أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الحقة، وهي السورة 69 في ترتيب المصحف الشريف، وآيتها 52 آية، وقيل 51 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ الحاقة هي القيامة، سميت بذلك لأن الأمور تحق فيها، كأن كلمة الحقة هي من باب ليل نائم، أو لأنها تكون من غير شك، أو لأنها أحقت لأقوام الجنة وأحقت لأقوام النار، أو لأن فيها يصير كل إنسان حقيقا أي جديرا بجزاء عمله، أو لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل. كل محق يعني كل مخاصم ومجادل في دين الله بالباطل. تقول حاققته فحققته، أي غالبته فغلبته، والتحاق التخاصم، والاحتقاق الاختصام. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: الحاقة أي القيامة التي يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء، أو التي تظهر ذلك. الحق أي المظهرة لذلك، للذي أنكر من قبل. كان بعض الناس ينكرون البعث والحساب والنشور والجزاء، فهي واجبة الوقوع تقع من أجل أن تظهر للناس أن هذا حق، فها هو البعث وهو النشور وهو الجزاء. فالحق هي الساعة الواجبة الوقوع، اسم فاعل من حق الشيء بمعنى وجب. ما الحاقة؟ ما اسم استفهام تعظيمي، وهو في محل رفع مبتدأ. ما الحاقة؟ والحاقة خبر. وهذا الاستفهام أو هذا السؤال تعظيم لشأنها، وهما كلمة ما الحاقة مبتدأ وخبر، وجملة المبتدأ والخبر هذه هي خبر الحاقة. وما أدراك ما الحاقة، وما أعلمك ما الحاقة، هذا زيادة تعظيم لشأنها. فما مبتدأ، وما بعدها أي جملة ما أدراك ما الحاقة خبره، وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى. يقول القاسمي: الحاقة أي الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمور ويجب فيها الجزاء على الأعمال، من قولهم حق عليه الشيء إذا وجب. وقوله ما الحاقة من وضع الظاهر موضع المضمر، تفخيما لشأنها وتعظيما لهولها. يعني قال الحاقة، لم يقل ما هي، وإنما قال ما الحاقة، كررها، فهذا فيه تفخيم لشأنها وتعظيم لهولها. وما أدراك ما الحاقة، قال بعضهم من عوائد العرب في محاوراتهم اللطيفة، إذا أرادوا تشويق المخاطب في معرفة شيء ودرايته أتوا بإجمال وتفصيل، أي أي شيء أعلم المخاطب ما هي وما أدراك ما الحاقة، تأكيدا لتفخيم شأنها، حتى كأنها خرجت عن دائرة علم المخاطب. حينما تقول ما الحاقة ثم تقول وما أدراك ما الحاقة، على معنى أن عظم شأنها وما اشتملت عليه من الأوصاف مما لم تبلغه دراية أحد من المخاطبين، كأنه لا يوجد مخاطب يعلم حقيقة ما هي الحقة وما شأنها العظيم وخطبها الجسيم. ذلك يقول الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة، كأن المخاطب لا يعلم شيئا عنها ولا يبلغ أحدهم دراية حقيقتها، ولم تصل إليه معرفة أحد من السامعين، ولا أدركه وهمه، وكيفما قدر حالها فهي وراء ذلك وأعظم. مهما حاولت تتخيل ما الحقة فهي وراء علمك وأعظم وأفخم وأشد هولا. ومنه يعلم أن الاستفهام كناية عن لازمه، يعني من أنها لا تعلم ولا يصل إليها دراية دار ولا تبلغها الأفكار. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، هذا كلام مستأنف مسوق لبسط بعض أحوال الحاقة. شرع تبارك وتعالى في بسط الأمر الذي استفهم عنه آنفا ما أدراك ما الحاقة، فشرع يبين لنا شيئا من تفاصيل أحوال هذه الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القرع في اللغة نوع من الضرب، وهو إمساس جسم لجسم بعنف. تقول قرعت الباب، أي طرقته ونقرت عليه. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي بالقيامة، لأنها تقرع القلوب بأهوالها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الفاء عاطفة، وأما حرف شرط وتفصيل. فأما ثمود هذا هو المبتدأ، ثمود فأهلكوا بالطاغية هذا هو الخبر. الطاغية هي الصيحة المجاوزة للحد في الشدة، لأن الطغيان دائما هو العبارة عن مجاوزة الإيه؟ الحد. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، بريح صرصر أي شديدة الصوت، وقيل الباردة. وتكرير الصاد والراء إشعار بتكريرها، أي تكرار هذه الريح. عاتية أي قوية شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يبقى بريح صرصر، يبقى صرصر إيه؟ صفة لريح. عاتية صفة ثانية، سخرها صفة ثالثة لريح. سخرها عليهم أي أرسلها بالقهر وسلطها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سبع ليال هذا ظرف زمان، وثمانية أيام حسوما يقول أولها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال، وكانت في عجز الشتاء، في آخر الشتاء. يقول القاضي كنعان قوله أولها من صبح الأربعاء إلى آخره، هذا قول يحيى بن سلام ووهب بن منبه رحمهما الله. وقال وهب وهذه الأيام التي تسميها العرب أيام العجوز ذات برد، ذات برد وريح شديدين، وسميت عجوز لأنها وقعت في عجز الشتاء في آخر الشتاء. وقيل أولها من صباح يوم الجمعة، وقيل الأحد، وهذه الأقوال لا دليل على واحد منها. فالصحيح القول بعدم التعيين، فالله أعلم ببدايتها، فهي سبع ليال وثمانية أيام وكفى، لا نزيد ولا يفيدنا التفصيل وتعيين هذه الأيام. بعضهم قال سميت العجوز هذه الأيام، لأن قيل إن كما قلنا في عجز الشتاء، وقيل أن امرأة عجوزا من قوم عاد اختبأت في شيء مثل الكهف، وفي اليوم الثامن الريح من شدة قوتها أخرجتها، فالله تعالى أعلم بهذا كله. سخرها أرسلها بالقهر وسلطها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. حسوما يقول هنا متتابعات، شبهت بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم، لأن معروف من أنواع المعالجات، هو في الحقيقة مش علاج لكن معروف عند العرب الكي، دواء بالكي، وبيحصل أظن ما أعرفش إن عهد قريب بيحصل في الأرياف، الجماعة اللي يكون عندهم تضخم في الطحال أو الكبد بيعملوا له إيه اكتواء كي، يعني هو مش علاج، هو بيسرق الانتباه الإحساس العصبي لمكان آخر حتى إيه الجسم يتلهي عن المكان اللي فيه الألم، يعني أقرب ما تكون بفكرة اللزعة دي، برضو غالبا مش علاج لكن هي بتاخد الانتباه بعيد عن المكان اللي فيه ألم، فيتلهي الجسم عن الألم ده ويتألم بالشيء الجديد، والله تعالى أعلم. لكن عموما هو العرب عندهم إن الكي بيعالج الإنسان بالكي بطريقة متتابعة إلى أن يذهب الداء، فالحسم هو الكي، الحسم بالنار، تعرفون العلاج بالكي مكروه طبعا. فالحسوم هنا بمعنى أنها متتابعات، شبهت الريح بتتابع فعل الحاسم، الحاسم يكوي ثم يعود للكي مرة ثانية من أجل إيه؟ إلى أن يبرأ أو إلى أن يذهب الداء. فشبهت الرياح في تتابعها سبع ليال وثمانية أيام الحسومة بتتابع فعل الحاسم المعالج بالكي في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم. إذن الحسوم هنا الجلال المحلي فسر بأنها متتابعات. هناك أقوال أخرى في الحسوم، فإذا قلنا إن الحسوم بمعنى أنها جمع حاسم، يعني مثل شهود جمع شاهد، وقعود جمع قاعد، أو حسوما يعني نحسات، سبع ليال وثمانية أيام حسوما أي نحسات، لأنها حسمت كل خير واستأصلت كل بركة، هذه أيام النحسات، حسمت كل خير واستأصلت كل بركة. أو حسوما متتابعة هبوب الريح، ما خفتت ساعة حتى أتت عليهم تمثيلا لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم أي ينقطع. أو يمكن أن نقول إن حسوما مصدر كالشكور والكفور مصدر، إما أن ينتصب بفعله مضمرا يعني تحسم حسوما يعني تستأصل استئصالا، أو مفعولا له حسوما يعني سخرها عليهم للاستئصال يبقى مفعولا لإيه؟ لأجله، ثمانية أيام حسوما يعني من أجل إيه؟ حسمهم واستئصالهم. أو يكون صلة كقولك ذات حسوم، سبعة أيام وثمانية أيام حسوما يعني ذات إيه؟ حسوم، يعني الحسوم إيه؟ مصدر. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فترى القوم فيها الضمير يعود على الأيام والليالي، أو يعود على الريح، أو يعود على مهاب الريح. فترى القوم فيها صرعى، ما إعراب صرعى؟ أحسنت، لماذا حال؟ لأن الرؤية بصرية ليست رؤية علمية. فترى القوم بعينك فيها صرعى يعني مطروحين هالكين، كأنهم أعجاز نخل خاوية، ما إعراب كأنهم أعجاز نخل؟ حال من القوم. فترى القوم كأنهم أعجاز نخل خاوية، في هذه حال من القوم. أعجاز نخل أي أصول نخل خاوية ساقطة فارغة. فهل ترى لهم من باقية؟ فهل، هل حرف استفهام معناه النفي، يعني لا ترى لهم من باقية. فهل ترى لهم من باقية؟ ما أعرب من باقية؟ باقية، يا رب باقية إيه؟ باقية. إذا باقية مجرور لفظا منصوب محلا لأنها إيه؟ مفعول به. فهل ترى لهم من باقية؟ باقية يقول جلال المحلي صفة نفس مقدرة، فهل ترى لهم من نفس باقية؟ هل باقيت منهم نفس واحدة لم تهلك؟ فهل ترى لهم من باقية؟ يبقى صفة نفس مقدرة أي من نفس باقية. أو التاء للمبالغة، فكأنك تقول فهل ترى لهم من باق، لكن التاء للمبالغة، من باقية، من باق، لا، الجواب لا. أو فهل ترى لهم من باقية، كأن باقية بمعنى البقاء، مثل الطاغية تأتي بمعنى الطغيان، يبقى فهل ترى لهم من بقاء، الجواب لا. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. ننظر أولا في قوله تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عاتية قيل عتت على خزانها فلم تطعهم ولم يطيقوها من شدة هبوبها، غضبت لغضب الله عز وجل. أو عتت على عاد فقهرتهم بريح صرصر قيل باردة تحرق ببردها كإحراق النار، وقيل هي من الصر، الصر هو الإيه؟ البرد. أو صرصر هي الشديدة الصوت أو هي الشديدة السموم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، كما قلنا حسوما يعني متتابعة لا تفتر ولا تنقطع. فترى القوم فيها صرعى جمع صريع أي هلكى، كأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقطة مجتثة من أصولها، كقوله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر اكتثت من الأرض. فهل ترى لهم من باقية أي بقاء، أو نفسا باقية أو بقية، كما قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، لكن كل الأحياء الذين فيها كانوا قد أهلكوا. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله أي من الأمم المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود. والمؤتفكات وهي قرى قوم لوط، والمؤتفكات معنى المنقلبات، بالخاطئة أي بالخطأ أو الأفعال الخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، رابية بمعنى عالية، رابية يعني عالية زائدة على الأخذات وعلى عذاب الأمم، فعذابهم كان أشد وأكثر وأعظم من عذاب الأمم سائر الأمم. فأخذهم أخذة رابية أي زائدة في الشدة. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى أي كثر وتجاوز حده المعروف بسبب إصرار قوم نوح على الكفر والمعاصي وتكذيبه عليه السلام، حملناكم في الجارية. طبعا حملنا أباءكم، الذي هم المخاطبون أم أباءهم؟ حملناكم أباءكم في الجارية، أي السفينة التي تجري في الماء. قال ابن جرير: خاطب الذين نزل فيهم القرآن، وإنما حمل أجدادهم نوحا وولده، لأن الذين خوطبوا بذلك ولد الذين حملوا في الجارية. لذلك نوح هو الأب الثاني للبشر بعد آدم عليه السلام، بعد الطوفان نوح كان هو الأب الثاني للبشر، فمن ثم نوح وولده وذريتهم الذين حملوا، فكل من أتى بعدهم هو من ذرية نوح عليه السلام. فكان حمل الذين حملوا فيها من الأجداد حملا لذريتهم، لنجعلها أي تلك الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين، لنجعلها لكم تذكرة أي آية وعبرة تذكرون بها صدق وعده في نصر رسله وتدمير أعدائه، وتعيها أي تحفظها أذن واعية أي حافظة لما سمعت عن الله متفكرة فيه. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله، هذا كلام مستأنف أو معطوف على ما قبله، وجاء فرعون ومن قبله أي أتباعه وجنوده، طبعا هذا على قراءة وجاء فرعون ومن قبله، لأن هنا قراءتان، وجاء فرعون ومن قبله، وفي قراءة وجاء فرعون ومن قبله. من قبله يعني من هو في جهته، قبل جهة، وجاء فرعون ومن قبله، فلما نقول قبله نفسرها كما فسرها الجلال المحلي هنا أي أتباعه وجنوده الذين هم من جهته، وفي قراءة بفتح القاف وسكون الباء يعني ومن قبله يعني من تقدمه من الأمم الكافرة. والمؤتفكات بالخاطئة، قلنا المؤتفكات بمعنى المنقلبات، سميت بذلك لأن الله تعالى قلبها على أهلها، ويعني بذلك قرى قوم لوط عليه السلام. والمؤتفكات بالخاطئة، بالخاطئة يعني بالفعلة الخاطئة أو بالفعلات ذات الخطأ أو بالخطأ، فيكون مصدرا جاء على فاعلة كالعاقبة، أو أنها صيغة نسب كتامر وباقل يعني صاحب تمر، كذلك هنا بالخاطئة يعني صاحب خطأ، يبقى بالخاطئة أي بالفعلات ذات الخطأ. فعصوا رسول ربهم أي لوطا عليه السلام وغيره، فأخذهم أخذة رابية. ما أعراب أخذة؟ مفعول مطلق، فأخذهم أخذة رابية. طيب هذه مصدر مرة طبعا وليست مصدر هيئة، لأن الهمزة هنا مفتوحة، فأخذهم أخذة يبقى هنا مصدر مرة لأن الهمزة فتحت، لكنها ليست مصدر هيئة، لكن معنى الهيئة مستفاد من النعت اللي هي كلمة رابية. فأخذهم أخذة رابية أي زائدة في الشدة على غيرها، يقال ربى الشيء يربو إذا زاد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما طغى الماء، لما ظرفية حينية يعني إن حين طغى الماء، إن لما طغى الماء أي على فوق كل شيء من الجبال وغيرها من الطوفان، حملناكم يعني آباءكم إذ كنتم في أصلابهم. حملناكم خاطب من نزل فيهم القرآن، لكن مقصود آباءهم لأنهم كانوا في أصلابهم. حملناكم يعني آباءكم إذ كنتم في أصلابهم في الجارية أي السفينة التي عملها نوح عليه السلام، ونجا هو ومن كان معه فيها وغرق الباقون، لنجعلها لكم تذكرة، اللام للتعليل، لنجعلها الها تعود على الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين، لنجعلها أي هذه الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين، لنجعلها لكم تذكرة عظة، تذكرة إعرابها مفعول به ثان، وتعيها طبعا معطوف على لنجعلها، وتعيها ولتحفظها أذن واعية أي حافظة لما تسمع. يقول تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. هذا شروع في بيان نفس الحاقة، يعني الصورة من أولها فيها تعظيم لشأن الحاقة قيامة الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ مهما حاولت أن تتخيل هولها فأنت لا تدري حقيقتها، ومهما توهمتها فهي أعظم وأشد هولا مما يمكن أن تتخيلها. ثم شرع تبارك وتعالى في بيان عظم شأنها بإهلاك مكذبيها، فمن ثم انتقل من هذا السؤال في أول السورة إلى قوله كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فماذا كان مصير الأمة التي كذبت بهذه الحقة وبالقارعة؟ فإذا بين أولا مصير المكذبين بالحقة وبالقارعة من الأمم الكافرة، ثم بعدما بين عظم شأن الحقة بإهلاك مكذبيها شرع في بيان نفس الحقة، نفس الحقة ما أحداثها وما يحصل فيها وكيف وقوعها. فقال عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، قيل هي النفخة الأولى لقيام الساعة فلا يبقى أحد إلا مات، وقيل هي الآخرة، ومعنى واحدة نفخة واحدة يعني لا تثنى لا ثانية لها لأنها الأخيرة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة لخراب العالم، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، دكتا أي فتتتا وكسرتا ورفعتا وضربتا ببعضهما من شدة الزلازل. وفي توصيفها بالوحدة تعظيم لها، دكة واحدة لأنها عظيمة كانت كافية في تخريب كل شيء وتدمير كل شيء مع أنها واحدة، فهذا يدل على شدتها وعظمها. ففي توصيفها بالوحدة تعظيم لها وإشعار بأن المؤثر لدك الأرض والجبال وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى أخرى، يعني لشدة عظمها وزلزلتها. فيومئذ وقعت الواقعة أي نزلت النازلة وهي القيامة، وانشقت السماء انصدعت فهي يومئذ واهية ممزقة أو متمزقة، والملك على أرجائها أي على جوانبها وأطرافها حين تشقق، ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها، يومئذ ثمانية أي من الملائكة أو من صفوف الملائكة، إما ثمانية من الملائكة أو ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير يحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء والله أعلم، ومثله من الغيوب التي يؤمن بها ولا يجب اكتناهها، ليس في طاقتنا ولا في قدرة عقولنا أن نكتنها أو نتخيل أو نفهم كيفية هذا العرش ونحو ذلك. يقول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا الفاء استئنافية والكلام مستأنف مسوق للشروع في ذكر تفاصيل أحوال القيامة، كما ذكرنا بين أولا مصير وهلاك الأمم التي كذبت بالحقة، ثم الآن استأنف الكلام ببيان تفاصيل الحقة نفسها وكيفية وقوعها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أي للفصل بين الخلائق، وهي النفخة الثانية على الصحيح، يعني إما قلنا يعني كلمة واحدة المفروض أنها لا تشوش علينا، نفخة واحدة بعضهم يقول هي النفخة الأولى لإهلاك الخلائق ومن على الأرض وصعقهم، وبعضهم يقول هي النفخة الثانية، لكن وصفها بأنها واحدة لبيان شدتها فإنها لا تحتاج إلى ثانية تقوم بكل شيء. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة للفصل بين الخلائق، يقول المحلي وهي النفخة الثانية على الصحيح، وحملت الأرض والجبال. طبعا هنا ملاحظة تحتاج لنوع من التفصيل يذكرها بعض علماء اللغة، يقول تكرر حذف الفاعل في هذه الآيات فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. يقول ومن الظواهر الأسلوبية اللافتة في البيان المعجز ظاهرة الاستغناء عن الفاعل التي توزعت في دراساتنا وكتبنا بين أبواب شتى متباعدة لا تعطي سر هذا الاستغناء، فأنت تقرأ في الصرف كيفية بناء الفعل المجهول وصيغ المطاوعة وفي النحو أحكام نائب الفاعل أما لماذا حذف الفاعل فذلك موضوع يدرس في علم المعاني التي انفصلت عن الإعراب، فعاد هذا الإعراب صنعة وهو في الأصل من صميم المعنى. كما ندرس في علم البيان إسناد الفعل إلى فاعله على سبيل المجاز دون أن نحاول جمع هذا الشتات المنتشر للظاهرة الأسلوبية لاجتلاء سرها الذي من أجله تستغني العربية عن الفاعل فتسنده إلى غير فاعله بالبناء للمجهول أو بالمطاوعة أو بالإسناد المجازي. تبه لهذا يقول: ومما يلفت النظر اضطراد هذه الظاهرة في البيان القرآني في موقف واحد هو موقف القيامة وفي الآيات المكية بنوع خاص. يعني هو يلفت النظر أن هذا موضوع محتاج لدراسة، دراسة من متخصصين أو مختصين. ما هو السر في هذه الظاهرة واضحة جدا في القرآن الكريم؟ كما هنا يبنى الفعل المجهول، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة وهكذا. تلاحظون هذا كثير في القرآن بالذات عند وصف أحوال يوم القيامة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كذلك في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى آخره، وسيق الذين اتقوا فالسيقة. فيكثر جدا في وصف أحوال يوم القيامة البناء للمجهول وحذف الفاعل. يقول: غاية ما يقوله البلاغيون أنه قد يحذف الفاعل للخوف منه أو عليه وللعلم أو للجهل به، وقد مضى المفسرون على تقدير فاعل محذوف لأحداث القيامة هو الله سبحانه وتعالى أو ملك من ملائكته، مع وضوح العمد في البيان القرآني إلى صرف النظر عن الفاعل. واضح جدا أنه في البيان القرآني مقصود صرف النظر عن الفاعل عن طريق البناء للإيه؟ للمجهول. هذه ظاهرة تلفت النظر جدا وتحتاج لمزيد من استجلاء السر في هذا البيان العظيم. أكثر ما قالوه في تأويل ذلك أن الفاعل محذوف للعلم به، فما سر ظاهرة الاستغناء عنه في أحداث القيامة؟ هو سؤال يحتاج من المختصين إلى دراسة، لكن نكتفي هنا بلفت النظر إلى هذه الظاهرة اللي فعلا نجدها واضحة تماما في سياق الكلام على أحوال القيامة وبخاصة في السور المكية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت أي رفعت الأرض والجبال فدكتا دكتا دقتا دكة واحدة. الدك هو تفرق الأجزاء أو اختلاط الأجزاء، دكة واحدة طبعا هذا مفعول مطلق. فيومئذ وقعت الواقعة، تنوين اللاحق، طبعا يوم ظرف أضيف إلى مثله لأن يوم ظرف وإذن ظرف، لكن التنوين في إذن هنا عوض عن إيه؟ عن جملة. فيومئذ يعني يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة ويوم تحمل الأرض والجبال إلى آخره. فإذا يبقى بدل ما نعيد كل الجملتين اللي فاتوا نضع التنوين في كلمة إذ يغنينا عن التكرار. يعني بدل ما نقول فيوم ينفخ في الصور نفخة واحدة وتحمل الأرض والجبال وتدكت دكة واحدة، بدل كل التكرار ده نقول إيه؟ فيوم إذن، يبقى التنوين عوض عن جملة. وقعت الواقعة أي قامت القيامة، فيوم إذن وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ ضعيفة، وهي يعني ضعيفة. والملك المقصود به هنا الملائكة، والملك أي الملائكة على أرجائها يعني على جوانب السماء. كلمة أرجاء جمع رجاء، رجاء يكتب بالألف لأنه من ذوات الواو لقولهم في التثنية رجواني، وهذه اللفظة تعذب في الجمع وتسمج في المفرد، وده مرجعه إلى الذوق العربي السليم. كلمة أرجاء تكون كلمة عذبة إذا استعملت بصيغة الجمع، لكن تسمك وينفر الإنسان منها إذا استعملت بصيغة الإيه؟ المفرد. ولهذا لا تجدها في كلام شاعر فصيح إلا مجموعة أرجاء، لأن الجمع يلبسها ثوبا من الحسن لم يكن لها في حال كونها موحدة اللي هي رجاء، بخلاف الأرض عكس كلمة الأرض فإنها تعذب مفردة وتسمج مجموعة الأراضين، لكن الأرض أعذب، كلمة الأرض دائما في المفرد. ولهذا لم ترد كلمة الأرض في القرآن الكريم إلا مفردة، وإذا ذكرت مع السماء مجموعة جيء بها مفردة معها، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، حتى لا يستعمل الجمع السمج لكن في اللغة تستعذب لفظة الأرض بالإيه؟ مفردة. وهذا مرده إلى الذوق السليم، لأنه هو الحاكم في الفرق بين الألفاظ. والملك على أرجائها، أي على جواربها، جوانب السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم، يعني حال كونه فوق الملائكة المذكورين يومئذ 8 من الملائكة أو من صفوفهم كما ذكرنا. يومئذ تعرضون للحساب لا تخفى منكم خافية، وفي قراءة لا يخفى بالياء والتاء. لماذا؟ قال لأن المؤنث هنا مجازي، لا تخفى منكم خافية. وإيه تاني ممكن؟ إيه تاني كمان؟ أن في فصل بين الفعل والفعل، كلمة منكم خافية يعني من السرائر. فأما من أوتي كتابه بيمينه، فأما الفاء استئنافية، وأما حرف شرط وتفصيل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، طبعا الفاء رابطة لجواب إيه؟ فأما، فيقول خطابا لجماعته لما سر به، لأنه دخل عليه السرور والسعادة والبهجة. فأما من أوتي كتابه بيمينه علامة لفوزه، فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيا، هاؤم تعالوا أو خذوا، والهاء للسكت لا ضمير غيبة، فهاؤم تعالوا الهلم أو هلم أو خذوا، وهي كلمة لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. إني ظننت أني ملاق حسابية، إني ظننت أي علمت أني ملاق حسابية، أي جزائي يوم القيامة، يعني فأعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح. المجرد اليقين بدون عمل لا يفيد، لكن لابد من تفسيرها إني ظننت، ونتيجة هذا اليقين استعددت للآخرة بالعمل الصالح. إني ظننت أني ملاق حسابية. والظن واسطة بين الشك والعلم، وقد يكون بمعنى العلم إذا وجدت القرائن. يقول تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. هل ظنوا هنا يعني شكوا؟ لأن القرينة تدل على أنهم رأوها بأعينهم، فطبعا هذا فعلموا أنهم واقعوها. ورأى المجرمون النار فظنوا، أي علموا أنهم واقعوها بقرينة قوله ولم يجدوا عنها مصرفا. أما هنا إني ظننت أني ملاق حسابية فهو بمعنى العلم، لا يمكن أن يفسر إلا بالعلم. إني ظننت أني ملاق حسابية يعني أيقنت أو علمت أني ملاق حسابية. لماذا؟ لأن العقائد لا يصلح فيها الظن، ولا بد فيها من العلم والجزم، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ودل القرآن على أن الظن قد يكون بمعنى العلم بمفهوم قوله تعالى إن بعض الظن إثم، ومفهومه أن بعضه ليس إثما فيكون حقا. كذلك قول تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يعلمون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول خطابا لجماعته لما سر به هاؤم اقرأوا كتابيا، هاؤم أي خذوا اقرأوا كتابيا. هاؤم فيها استعمالان، إما أن تكون فعلا صريحا معناه خذوا، وإما أن تكون اسم فعل أيضا بمعنى خذوا. أما استعمالها كاسم كاسم فعل ففيها المد وفيها القصر، يعني تقول هائي درهما يا زيد، يعني إيه؟ خذ درهما يا زيد، هائي درهما يا زيد، أو هاءك درهما، هاء درهما يا زيد، أو هاؤما إذا كان اثنين، أو هاؤم خذ أو خذوا. أما القصر فها درهما يا زيد، هاك درهما يا زيد، وهكذا، يعني دي فيها القصر. إنما الأولى فيها المد هاء، فهي إما فعل صريح وإما اسم فعل بمعنى خذوا. هاؤم لذلك فسرها هنا بقوله خذوا اقرأوا كتابيا. طبعا هنا تنازع في قوله كتابية عاملان، العاملان هما هاؤم خذوا، والثاني ايه؟ اقرأوا. فهنا في تنازع بقى، عاملان يتنازعان في كلمة كتابية، يعني هل هي خذوا كتابية ولا اقرأوا كتابية؟ تنازع فيه العاملان هاؤم واقرأوا، والتنازع هو التوجه عاملين إلى معمول واحد. العاملان هنا هما هاؤم واقرؤوا، والمعمول هو كتابية، فأيهما أعملت فقدر للآخر مفعوله، يعني هاؤم اقرأوا كتابية. عند الكوفيين يعملون هاؤم، هاؤم اقرأوا كتابية، يعني هاؤموه اقرأوا كتابية. فالكوفيون أعملوا إيه؟ أعملوا هاؤم، والبصريون أعملوا اقرأوا كتابية، يبقى هاؤم اقرأوه كتابية. وقيل كلمة هاؤم كلمة وضعت لإجابة الداعي عند الفرح والنشاط، وقد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي بصوت عال، فجاوبه صلى الله عليه وسلم هاؤم بصولة صوته، بصوت عال أيضا هاؤم. إذن باختصار هاؤم بمعنى خذوا اقرأوا كتابية. إني ظننت، تيقنت، أني ملاق حسابية، هي أصلها حسابي لكن الهاء للإيه؟ للسكت، الهاء للسكت، إني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. هو هنا فسرها بمعنى مرضية، فهو في عيشة راضية، الفاء الفصيحة طبعا، فهو في عيشة راضية. طبعا راضية فيها ثلاثة أقوال، إما أنها على النسب، على النسب يعني بدل ما ننسبها للياء بنضيف لها إيه؟ ذات رضا، ننسبها إليه، ذات رضا، يعني عيشة راضية، أي عيشة ثابت لها الرضا ودائم لها، لأنها في غاية الحسن والكمال، والمعتبر في كمال اللذة الرضا، فهي راضية. مثل كلمة إيه؟ لابن، لابن يعني إيه؟ صاحب اللبن، تامر يعني صاحب التمر، فكذلك راضية يبقى ذات الإيه؟ الرضا، عيشة ذات رضا. فهذا قول على أنها على النسب، أو أنها على إظهار جعل العيشة راضية لمحلها، كأن العيشة نفسها لو كان لها عقل لرضيت لنفسها بحالتها، فهذا نوع من المجاز، عيشة راضية يبقى على إظهار جعل المعيشة راضية لمحلها وحصولها في مستحقها، وأنه لو كان للمعيشة عقل لرضيت لنفسها بحالتها. قول الثالث أن فاعل هنا بمعنى مفعول، عيشة راضية يعني إيه؟ مرضية، وهذا تكلمنا عليه بالأمس في تفسير قوله تعالى أي نعم خلق من ماء دافق، ففاعل هنا بمعنى مفعول، دافق يعني إيه؟ مدفوق، فكذلك هنا عيشة راضية أي عيشة مرضية. ما وزن مرضية؟ مفعولة، أي أن صاحبها يرضى بها ولا يسخطها، صاحبها الذي يعيش فيها يرضى بها ولا يسخطها. يبقى وزي مفاعل تأتي بمعنى مفعول يعني راضية تأتي بمعنى مرضية، ودافق يأتي بمعنى مدفوق، كذلك أيضا يجيء المفعول بمعنى فعل، كقوله تعالى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فمستورا هنا معناها إيه؟ ساترا، فهنا مفعول جاء بمعنى فعل عكس لما ذكرناه هنا، فهو في عيشة راضية فسر هنا وقال مرضية. لذلك كما تلاحظون يعني الجلال المحلي أو الجلالين عموما لما بيختار لفظ، واللفظ بيوضع على قده بالضبط، كلمة موضع في مكانها وهي خلاصة بحث طويل، مش جاي عشوائية، مش واحد فتح المصحف وبيتأمل، لا دي كل كلمة في مكانها بإيه؟ عن دراسة ونتيجة بحث، هي كلمة واحدة. ولذلك تفسير الجلالين لا يدرك قدره إلا المختص في علم التفسير، هو الذي يعرف قدر الجلالين الذي سميناه من قبل إيه؟ لباب التفسير، يعني خلاصة الخلاصة في التفسير. فالاختيار في غاية الدقة كما ترون، في عيشة راضية أي مرضية، في جنة عالية، في جنة ما إعرابها بدل من إيه؟ في عيشة راضية، في جنة عالية أي مرتفعة المكان والدرجات، قطوفها أي ثمارها دانية، قطوفها جمع قطف، يعني فهي مثل إيه؟ فالقطف هنا بمعنى مفعول، المقطوف يعني، فقطوفها، القطوف جمع قطف بمعنى مفعول، مثل ذبح بمعنى مذبوح، وفديناه بذبح عظيم، يبقى ذبح بمعنى مذبوح، كذلك هنا قطف وهي مفرد قطوف بمعنى مقطوف، فالقطف ما يقطفه القاطف من الثمار، أما القطف فهو الإيه؟ المصدر، القطف هو المصدر، أما القطف فهو ما يقطفه القاطف من الثمار. قطوفها أي ثمارها دانية، قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع. كلوا واشربوا، يعني فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا، يعني كلوا أكلا هنيئا واشربوا شربا هنيئا، أو هنيئا حال، يعني متهنئين بنعيمكم، هنيئا بما أسلفتم. الباء هنا للسببية، بما أسلفتم. ما نوع ما؟ هي ينفع الاثنين، ما يصلح أن تكون مصدرية ويصلح أن تكون موصولة. بما أسلفتم يعني بالذي أسلفتموه في الأيام الخالية، أو بما أسلفتم بإسلافكم في الأيام الخالية أي الماضية في الدنيا من الأعمال الصالحة. هو في قول تعالى ها أم قرأوا كتابية، أصل كلمة كتابية كتابي، أدخلت عليه هاء السكت لتظهر فتحة الياء كتابية، لأن فتحة الياء لن تظهر إلا إذا أضيفت لها هاء السكت. نعم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية، يعني فيقول عندما يلاقي العذاب يا للتنبيه يا ليتني. طبعا ليتني، ليت حرف مشبه بالفعل يفيد الإيه؟ التمني. يا ليتني لم أوت كتابية، طبعا التمني بيكون في المستحيل بخلاف الترجي اللي هو لعل، بيكون فيما يمكن يعني وقوعه. فذلك دايما كلمة ليت لا تستعمل إلا فيما لا يقع، تمني المستحيل. ألا ليت الشباب يعود يوما والشباب لا يعود، كذلك لا يا ليتني لم أوت كتابية، لكن قطعا هو قد أوتي كتابه. يا ليتني لم أوت كتابية. طيب ما نوع النون بقى في ليتني؟ نون الوقاية يا ليتني. طيب أما الإعراب الياء إيه؟ اسم ليت في محل نصب. يا ليتني لم أوت كتابية، ما إعراب كتابية؟ أحسنت، وتحسن أكثر لو قلت أين المفعول الأول؟ المستتر. يبقى المفعول الأول نائب الفعل الإيه؟ المستتر. يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية. طبعا حسابية الهاء أيضا للسكت. ولم أدري ما حسابية، ما مبتدأ وحسابية خبر. يا ليتها كانت القاضية، إلى ما تعود الها هنا؟ يا ليتها أي الموتة التي كانت في الدنيا، يا ليتها الموتة التي متها في الدنيا كانت القاضية، لا حياة بعدها ولا بعث ولا نشور. يا ليتها كانت القاضية أي القاطعة لحياتي بألا أبعث. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. هنا الكافر يتمنى أن لو كانت الموتة الأولى هي القاضية، وهذا ليس بيده وهذا لا يقع، لذلك عبر بليت مستحيل. يا ليتها أي الموتة التي حصلت له في الدنيا، يا ليتها كانت القاضية القاطعة لحياتي بألا أبعث. ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية. طبعا ما إما أن تكون استفهامية يعني أي شيء أغنى عني، والجواب لا شيء. ما أغنى إلا أخذته، ما أغنى عني مالية، الجواب لا شيء. أو ما نافية بمعنى قول تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو قول تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. هلك عني سلطانية، قوله ما أغنى عني مالية يقول المحلي أي الذي ألهاني وشغلني عن الإيمان. هلك عني سلطانية أي قوتي وحجتي. وهاء كتابية وحسابية ومالية وسلطانية للسكت، تثبت وقفا ووصلا اتباعا للمصحف الإمام والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حذفها وصلا. ولذلك الإنسان إذا قرأ لابد أن الهاء دي من صفاتها إيه؟ كمان إيه تاني؟ الهمس. فالمفروض تنطق وأنت تقرأ، يعني تقول ما أغنى عني مالية، هل أتاك حديث الغاشية. لما تقف على الهاء لازم تعمل النفس عشان فيه همس، وإلا الحرف يخفى ولا يظهر. القارعة، مش القارعة، القارعة، وإلا بقى بتحذف حرف من القرآن، يبقى القارعة. ما القارعة؟ كذلك هنا ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هاء السكت. قول الجلال المحلي اتباعا للمصحف الإمام، يعني المصحف الذي كتب بأمر أمير المؤمنين أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثم بعث به إلى الأقطار، فيجب التقيد برسم مصحف عثمان ولو كان مغايرا للإملاء المعهود في أيامنا، ولا يؤخذ في رسم القرآن إلا بالنقش، وذلك لأن الرسم علاقة بالتلاوة، الرسم له علاقة بالتلاوة. مين يشرح لنا الكلام ده؟ إيه علاقة الرسم كتابة المصحف الشريف بالخط العثماني؟ ما علاقته بالتلاوة؟ ماشي، إيه تاني؟ فين الجماعة بتوع معهد القراءات؟ نعم اقتربت. ما هي أركان القراءة الصحيحة؟ فين اللي حافظين بقى الطيبة؟ طيبة النشر بن جزري. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لونه في السبعة. يبقى معنى ذلك أن القراءة الصحيحة لها أركان ثلاثة، كل ما وافق وجه نحوي، يبقى لابد أن توافق وجها من وجوه الإعراب النحو، لابد أن توافق وجها من وجوه الإيه؟ الإعراب النحوي. وكان للرسم احتمالا يحوي، أن رسم المصحف الشريف يحتمل نطقها بإيه؟ بهذه الطريقة. الشرط الثالث إيه؟ وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. إذن هذه علاقة الرسم بالإيه؟ تلاوة. لذلك المتخصصون في القرآن الكريم لابد أن يدرسوا علم الإيه؟ علم رسم المصحف، لأن المصحف الشريف كما يحفظ في الصدور لابد أن يحفظ في السطور، لأنه هو كان مسطورا في اللوح المحفوظ، فأيضا لابد أن يحفظ في الألواح هنا في الدنيا أو في المصاحف الشريف، بجانب حفظه عن طريق الإيه؟ الصدور، عن ظهر قلب، لابد الاثنين. فلذلك لا يجيز العلماء كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني. والآن توجد ظاهرة رائعة جدا، يمكن يرجع الفضل في إحياء هذه السنة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى وعلمائنا الكبار، حينما أفتوا بوجوب التزام رسم المصحف العثماني، فبدأت الكتب من ساعتها بالذات البحوث العلمية يلتزمون بالرسم العثماني، ولم يعودوا يكتبون بالإملاء الإيه؟ الشائع في زماننا، يعني السماوات بنكتبهاش بقى السماوات، لا كما هي في أو الصلاة أو الزكاة كما تعلمون. فإن اهتموا جدا بموضوع علم رسم المصحف الشريف. احنا بنسعد بوجود إخوة من معهد القراءات هنا معنا، لأن دايما كنت استطراد، يعني كنت دايما بتذكر كلمة قالها الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى حينما زرنا هنا في الثمانينيات، أواخر الثمانينيات زرنا هنا في الإسكندرية، وقال طرفة جميلة. قال إيه؟ قال أنا لو جيت هنا في مصر ونزلت في المطار طريق القاهرة وقلت لسائق التاكسي أنا بقى عايز أزور أولياء الله كلهم اللي في القاهرة هنا، عايز أزور أولياء الله، هيعمل معايا إيه؟ هيلففه على القبر الوهمي المزعوم للحسين رضي الله عنه، السيدة نفيسة والسيدة زينب، وهذا أيضا قبر وهمي، والسيدة نفيسة والسيدة عائشة إلى آخره. فيقول يعني أنتم أيها المسلمون ليس عندكم أولياء غير الأموات، مفيش أولياء أحياء أبدا في مصر. فالشيء يذكر بالشيء، يعني أنا أقول دائما في الإخوة الأفاضل الذين ينتدبون نفسهم ويهبون أوقاتهم لخدمة القرآن العظيم، وهي أشرف وظيفة في الوجود أن تكون خادما لكتاب الله تبارك وتعالى، نقول يعني أن هؤلاء الناس لابد أن نقدرهم قدرهم ونعترف بفضلهم وندعو لهم ونحبهم. لأن إذا كان الصوفية عندهم اعتقاد أن كل قرية لازم يكون مدفون فيها ولي، لأن الولي ده هو الذي إيه؟ يحرسها ويحفظها من الآفات وكذا وكذا، فهذا كان طبعا شرك وباطل. نقول لكننا نقول أن هناك أولياء لله في بلادنا، إذا قاموا بحق هذه الوظيفة فبهم يدفع عنا العذاب إن شاء الله تعالى، بس أولياء أحياء مش ميتين، خدمت القرآن الكريم وحفظت القرآن الكريم، هؤلاء هم أولياء الله، أولى الناس بأن يحملوا هذه الصفة الشريفة، وبهم يدفع عنا العذاب، لأن موجبات العذاب كثيرة لا تعد ولا تحصى. فلعل الله سبحانه وتعالى يدفع عنا بوجود هؤلاء الحفاظ وهؤلاء الخدام لكتاب الله تبارك وتعالى. يعني قولوها أنتم مش خايفين، لأن تعودنا نسمع أن الأولياء دول الموتى وأن التعلق بهم شرك، لا إحنا بنقول في هؤلاء الذين يخدمون القرآن الكريم أنه عسى الله أن يدفع عنا العذاب بوجودهم في وسطنا. فنعيد تشجيع الإخوة على الاجتهاد في الالتحاق بمعهد القراءات حصن القرآن الكريم لأداء أشرف وظيفة في الوجود. ما أغنى عني ماليه، يعني ما دفع من عذاب الله شيئا، هلك عني سلطانية ملكي وتسلطي على الناس، أو السلطان بمعنى الحجة، يعني لا حجة لي أحتج بها، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه يعني يقال لخزنة النار خذوه بالقهر والشدة فغلوه، أي ضموا يده إلى عنقه، إذ لم يشكر ما ملكته. ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه ليصلى فيها لأنه لم يشكر شيئا من النعم، فأذيقوه شدائد النقم. ثم في سلسلة رعها 70 ذراعا، ثم في سلسلة أي حلقة منتظمة بأخرى وهي بثالثة وهلم جرا، ذرعها أي مقدارها 70 ذراعا، فاسلكوه أي أدخلوه فيها، أي لفوه بها بحيث يكون فيما بين حلقها مرهقا لا يقدر على حركة، فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تعليل لهذا العذاب الشديد، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أي المستحق للعظمة وحده، بل كان يشرك معه الجماد المهين، ولا يحض على طعام المسكين أي إطعامه، طعامه هنا بمقصود بالإطعام، فضلا عن بذله لتناهي شحه، ولا يحض على طعام المسكين يعني لا يحض على الإطعام، هو هنا يذم من أجل إيه؟ عدم الحض، عدم التحريض على إطعام المسكين، فما بالك بقى بأن هل إذا بخل بأن يحرض غيره على إطعام المسكين، فلا شك أنه أولى أن يبخل بأن يبذل الطعام هو من إيه؟ من عند نفسه، ولا يحض على طعام المسكين أي إطعامه فضلا عن بذله لتناهي شحه. طيب هل لهذه الآية الكريمة علاقة بمسألة من مسائل الأصول تكليف؟ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكفار أساسا مطالبون ومخاطبون بالإيمان، أصول الإيمان، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر إلى آخره. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، هذا دليل على أنه يعذب أيضا على تضييع الفروع، فالكافر مخاطب بالفروع أيضا بعد كونه مخاطبا بالأصول، لكن لا تصح منه الفروع إلا إذا آمن بالله سبحانه وتعالى، يعني لا تصح منه ولا تقبل منه إلا إذا أسلم أولا، لأن شهادة أن لا إله إلا الله شرط في كل شعب الإيمان، لأن هي أعلى شعب الإيمان، وعلاقتها بما بعدها علاقة الشرط في المشروط، مثل الطهارة مثلا شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون طهارة، كذلك جميع الأعمال الصالحة لا تصح من الكافر إلا بأن يأتي بالشهادتين. فهنا دليل على أن الكافر يعذب على الفروع بجانب تعذيبه على عدم الإيمان، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ومما يدل ذلك أيضا قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على أحد التفسير أن الزكاة هي الأموال المعروف، لأن في تفسير ثاني أن الزكاة مقصود بها تطهير النفس من الشرك بالتوحيد، ولذلك الكفر يزيد بالمعاصي، لذلك يقول تعالى إيه؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، هو أصلا كانوا كفارا فلما ارتكبوا موضوع النسيء زاد كفرهم، كما أن الإيمان يزيد بالطاعات فالكفر يزيد بالمعاصي، كما أن الإيمان يزيد بالطاعة، والمؤمن يثاب على إيمانه وطاعته، كذلك الكافر يزداد بالمعاصي ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه. يقول تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، وقال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم، أي قريب تأخذه الحمية له، ولا طعام إلا من غسلين، أي من غسالة أهل النار وصديدهم. يقول ابن جرير كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقولون كل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين فعلين لا يأكله إلا الخطير. هو في الطب بيستعملوا تعبير يمكن هو ذا المقصود بالموضوع، الغسلين اللي هو بيسموه أوزنج، يعني الحاجة بتترشح من القرحة أو من الجرح بتنز منه بعض السوائل، فلعل هذا هو المقصود الله أعلم. لا يأكله إلا الخاطئون أي الآثمون أصحاب الخطايا، يقال خطئ الرجل إذا تعمد الخطأ، لا يأكله إلا الخاطئون، وده لازم نفرق بين خاطئ ومخطئ، لأن كثير من الناس يستعملون يعني إحدى هاتين اللفظتين في غير موضع ما، الخاطئ الآثم، إنما المخطئ مش شرط يكون آثما، فالخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ. نعم. قال الرازي قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين، الطعام ما هيئ للأكل، فلما هيئ الصديد ليأكله أهل النار كان طعاما لهم. ويجوز أن يكون المعنى أن ذلك أقيم مقام الطعام فسمي طعاما، لأن هنا هو الإشكال ناشئ من إيه؟ إن ده سائل فممكن يوصف بأنه إيه؟ شراب. فعشان كده الاستشكال ده عايزين يجاوب إزاي لا يأكله وهو إيه؟ الغسلين ده سائل مش طعام، فلذلك احتاجوا لهذا الكلام. فالرازي بيقول إن أصل كلمة الطعام هو ما هيئ للأكل، فلما هيئ الصديد ليأكلها أهل النار سمي طعاما. جواب تاني قالوا لا، ده أقيم مقام الطعام، هو مش طعام لكن أقيم مقام الطعام فسمي طعاما، كما قال عمرو بن معدي كرب وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع. يبقى تحية بينهم ضرب وجيع، يعني أقيم الضرب هنا مقام تحية، باعتبار أن التحية بتحصل لما الطرفين يتقابلوا مع بعض، فسمى الضرب إيه؟ تحية، تحية بينهم ضرب وجيع. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى خذوه فغلوه، خطاب لخزنة جهنم، خذوه أو للزبانية الموكلين بالعذاب، خذوه فغلوه أي اجمعوا يديه إلى عنقه في الغل، لأن هكذا معنى الغل كما شرحنا في سورة ياسين، فالغل هنا القيد، خذوه فغلوه أي اجمعوا يديه إلى عنقه في الغل. وهذه الجملة خذوه إيه إعرابها؟ مقول القول، يعني مقول قول مقدر، وجملة القول مستأنفة، يعني يقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، فالجملة مقول قول مقدر وجملة القول مستأنفة مسوقة للإجابة عن سؤال مقدر، كأنه قيل، يعني بعد ما الكافر يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، فكأنه قيل ما يفعل به بعد هذا التحسر الصادر عنه، فقيل يقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم الجحيم أي النار المحرقة صلوه يعني أدخلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، طبعا القياس هنا بذراع الملك، 70 ذراعا بذراع الإيه؟ الملك، فاسلكوه أي فأدخلوه فيها بعد إدخاله النار. يقول ولم تمنع الفاء في قوله تعالى فاسلكوه من تعلق هذا الفعل بالظرف، يعني بالجر والمجرور المتقدم عليه، لأنه قدم للاهتمام والتخصيص ثم في سلسلة، فقدم الجر على الفعل اسلكوه في سلسلة، لأن التقديم هنا للاهتمام وللتخصيص في سلسلة، وتقديره ثم اسلكوه في سلسلة. هنا يعني أمر آخر، تأملوا هذا الموضع، يقول بعض البلاغيين أيضا في تقديم السلسلة على السلك نكتة بلاغية هامة، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، كذلك تقديم الجحيم على التصلية ثم الجحيم صلوه، ولم يقل ثم صلوه الجحيم، أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة اللي هي 70 ذراعا، لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة، كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم. وفي تخصيص الطول 70 ذراعا مبالغة في إرادة الوصف بالطول، وهذا مسألة فيها خلاف، لكن ما الذي يمنع من حملها على ظهرها؟ وهذا غيب. في أمر مهم هنا لما نتأمل قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، تلاحظون هنا إيه بقى في الآية اللي هي رقم 32، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني ثم فاسلكوه، يبقى جاينا كأنك فعل ثم، طبعا إيه حرف إيه؟ عطف، والفاء أيضا عطف، فهل ينفع حرفين عطف على فعل واحد؟ ثم فاسلكوه، هذه هي المسألة. فكلمة ثم والفاء الواقعتين في الآية إن كانتا لعطف جملة فاسلكوه، الفاء للعطف وثم للعطف، لازم اجتماع حرفي العطف على معطوف واحد، يبقى كأنك بتقول ثم فاسلكوه. فينبغي أن تكون كلمة ثم لعطف قول مضمر على ما أضمر قبل قوله خذوه، أي قيل لخزنة جهنم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. يبقى إيه ثم في سلسلة، نقول إيه بقى؟ ثم قيل لهم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. وتكون الفاء لعطف المقول على المقول، وثم لعطف القول على القول. يبقى ده خروجا من أن حرف عطف يتوارد على فعل واحد. يبقى السياق بيكون قيل لخزنة جهنم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم قيل لهم. يبقى قيل دي معطوفة على قيل الأولى المقدرة، ثم قيل لهم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فيبقى فاسلكوه هنا عطف للقول على القول. ثم بيّن تعالى سبب دخوله الجحيم فقال عز وجل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إذن هذه الجملة تعليلية مسوقة لتعليل هذا العذاب الشديد الذي يلقاه. قال الزمخشري إنه تعليل على طريق الاستئناف وهو أبلغ، كأنه قيل بعد قول تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، كأن قائلا قال ما له يعذب كل هذا العذاب الشديد، فكان الجواب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض الواو عاطفة لتجمع بين الأمرين المهلكين الكفر والبخل، يهلكان. فالكفر أقبح العقائد والبخل أقبح الرذائل، فلذلك جمع بينهم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وإن كان هذا هو شيء أشد وأقسى من البخل، لأن البخل بخل الشخص الواجد، أما الشح فهو أنه حتى مش بس هو لا يستطيع أن يجود، لكنه يتأذى جدا إذا رأى غيره ينفق، يتألم حين ينفق غيره من شدة الإيد، فده الشح، الحرص والشح في نفسه. فهو لا يحض على طعام المسكين، مع أنه في هذه الحالة مش هيدفع حاجة من جيبه، مجرد الحض يبخل إزاي يحرض الناس أنها تخرج. ولا يحض على طعام المسكين، فالشح طبعا أسوأ من البخل. ويقولون إن البخيل فقير لا يؤجر على فقره، لأن الفقير الحقيقي إذا صبر فهو إيه؟ يثاب. أما هذا فمثوبته تكون عن طريق البذل، فلما منعه البخل من البذل فإنه فقير لا يؤجر ولا يثاب على فقره. إذن إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، يعني إذا قيل ما له يعذب هذا العذاب الشديد، فالجواب إنه، أي لأنه جمع بين أقبح العقائد الكفر وأقبح الرذائل وهو الشح أو البخل. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الطعام هنا تفسيرها إيه؟ إطعام، إطعام، لأن الكافر قاسي القلب، فكيف يرق قلبه للمساكين فيحض على إطعامهم فضلا عن أن يطعمهم هو بنفسه. ولا يحض على طعام، أي إطعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم، الفاء الفصيحة، كأنه قيل إن شئت أن تعرف مصيره بعد الحالة الدنية التي ارتطم فيها فما حاله؟ فليس له اليوم هاهنا حميم. ليس له اليوم، له طبعا خبر مقدم شبه جملة، فليس له اليوم، إيه إعراب اليوم؟ طيب ينفع اليوم تكون خبر ليس؟ لماذا؟ فإذا قول هنا فليس له اليوم هاهنا حميم، أين اسم ليس؟ حميم، أين خبرها؟ له. أما اليوم فهي ظرف زمان، ولا يصح أبدا أن تكون كلمة اليوم خبر ليس، لأن المخبر عنه جثة، ودي بتكلم عن الزمان. فليس له اليوم هاهنا حميم، أي قريب ينتفع به، كما قال تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ولا طعام إلا من غسلين، وهو صديد أهل النار السائل من أجسادهم، أو غسلين شجر في النار. البعض يقولون أن غسلين هو ما يجري من الجراح إذا غسلت. وطبعا ممكن نزيل الإشكال اللي خلى بعض الناس كما ذكرنا الرازي، يعني أما استشكل كلمة طعام إزاي يعني صديد أو سائل يسمى طعاما، فاضطر للجواب التي يعني ذكرناه. لكن هل عند أحد منكم دليل على أن الشراب يسمى طعاما؟ شاهد من القرآن الكريم. أحسنت. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، مع أن الكلام في شراب، فإذا الشراب يمكن أطلق عليه إيه؟ طعام. نعم نعم صحيح، ماء زمزم إيه؟ طعام طعم وشفاء سخف، صحيح. ولا طعام إلا من غسلين، أي صديد أهل النار السائل من أجسادهم أو شجر فيها، لا يأكله إلا الخاطئون الكافرون، فلا أقسم بما تبصرون. البعض قال إن الكلام على ظاهره، فلا أقسم يعني لن أقسم، يعني بينفي القسم، وهذا غير صحيح. ما الدليل؟ إنه قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فواضح هنا إن دي صيغة زي إيه؟ ما يماثلها إن لا بتكون زائدة. فلا أقسم يعني أقسم بما تبصرون من المخلوقات وما لا تبصرون منها، يعني أقسم بكل مخلوق سواء ما ترونه بأبصاركم أو ما لا ترونه بأبصاركم. إنه المقسم عليه بقى، إنه أي القرآن الكريم، إنه لقول رسول كريم، أي قاله رسالة وتبليغا عن الله تبارك وتعالى. إنه لقول رسول كريم، ليس المقصود قول رسول كريم أنه أنشأه من عند نفسه، لكنه قاله على سبيل الإيه؟ التبليغ عن الله. ولذلك قالوا إن الرسول هنا إما أنه جبريل وإما أنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تفتكر السياق يؤيد أيا من القولين، جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ أحسنت. وما هو بقول شاعر؟ فإذا كان في حق جبريل مش هيقول وما هو بقول شاعر، من الذي اتهم بأنه شاعر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فأولى أن يقال إنه لقول رسول كريم هنا إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب في موضع آخر فيه إنه لقول رسول كريم في حق جبريل عليه السلام في سورة تكبير. طيب ما الآية؟ ذي قوة عند ذي عرش مكين مطاع ثم أمين، دي في حق جبريل عليه السلام. لكن هنا بالذات السياق إنه لقول رسول كريم، طبعا في الحالتين سواء كان قول جبريل عليه السلام أو قول النبي عليه السلام، فالنسبة إليه هنا على أساس إيه؟ التبليغ وحمل الرسالة. فقوله وما هو بقول شاعر يرجح أن الرسول الكريم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنه أي القرآن لقول رسول كريم قاله رسالة وتبليغا عن الله تعالى، والقائل جبريل أو محمد. وما هو بقول شاعر، ما نافية حجازية، وما ما اسمها، أين اسمها؟ هو. وما هو بقول شاعر، يبقى بقول إبا إعربها منصوب محلا على أنه خبر ما الحجازية. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قليلا صفة لمصدر محذوف، قليلا ما تؤمنون يعني إيه؟ تؤمنون إيمانا، واضح؟ فقليلا يعني إيه؟ يبقى هنا مفعول مطلق، أو يكون قليلا صفة لزمان محذوف، يعني تؤمنون زمانا قليلا، قليلا ما تؤمنون. طيب ما نوع ما في قوله تعالى ما تؤمنون؟ ما تتأملوا في كلمة قليلا، قليلا ما لتأكيد الإيه؟ القلة، زائدة لتأكيد القلة. والمعنى قليلا ما تؤمنون يعني أنهم آمنوا بأشياء يسيرة مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير كالصلة والعفاف، وإنما آمنوا بهذه الأشياء القليلة لأنها جارية وفق طباعهم منسجمة مع مقتضيات مروءتهم. فهذا المراد بإيه؟ قليلا ما تؤمنون، قليلا ما، فما زائدة لتأكيد القلة، يعني قلة الأشياء التي آمنوا بها. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. نزيد شيئا يسيرا فيما يتعلق بقول تعالى فلا أقسم بما تبصرون. قلنا من قبل إن لا إما أنها مزيدة للتأكيد وتقوية الكلام، وهذا أمر معهود في كلام العرب أن تزاد لا في القسم ولا تعني نفي القسم. أو لا أقسم بتمامها هي على بعضها كلها جاية، هي صيغة من صيغ القسم، كلمة لا أقسم صيغة من صيغ القسم. طيب إنه لقول رسول كريم، قلنا لقول رسول كريم إنها على قاله على سبيل التبليغ. لماذا؟ لأنه قال بعد ذلك وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، والذي رمي بالأمرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شيء ثاني يدل على أنه قوله بالتبليغ، وهو قوله تنزيل من رب العالمين. يبقى هنا التنزيل من رب العالمين، أما القائل على سبيل التبليغ سواء كان جبريل أو رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهذه نسبة لتدل على التبليغ، لكن أصل المصدر هو إيه؟ تنزيل من رب العالمين. فضل. نعم، لأن هي صفات بشر، هنا صفات بشر، أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم، صفات جسد، يعني صفات جسدية، في قوله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فيه رد على الرافضة قاتلهم الله في دعواهم حصول التغيير أو النقص في القرآن الكريم. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فنفى الإيمان في الأول والذكرى في الثاني، وما هو بقول شاعر كما تزعمون، فإن أسلوبه وحقائقه وبين وزن الشعر وخيالاته بعد المشرقين. قليلا ما تؤمنون تصدقون بما ظهر صدقه وبرهانه عنادا وعتوا، والقلة كناية عن النفي والعدم، ونصب قليلا على أنه نعت لمصدر، يعني تؤمنون إيمانا قليلا، أو زمان مقدر، يعني تؤمنون زمانا قليلا، والناصب تؤمنون أو تذكرون. وما زائدة؟ وقال ابن عطية يحتمل أن تكون نافية ومصدرية، قليلا ما تؤمنون يعني إما أن تكون ما نافية فيتنفي عنه الإيمان بالكلية، أو مصدرية يعني تؤمنون إيمانا قليلا بالأشياء التي وافقت مرؤتكم وطباعكم قبل الإسلام فأمنتم بها، فهذا شيء قليل بالنسبة لما يجب عليكم الإيمان به. ولا بقول كاهن كما تدعون مرة أخرى بأنه من سجع الكهان. قليلا ما تذكرون أي تتعظون وتعتبرون. قيل نفى الإيمان في الأول والذكرى في الثاني لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند، فلا عذر لقائله في ترك الإيمان وهو أكفر من حمار، هذا كلام القاسمي. وأما مباينته للكهانة فيتوقف على تذكر ما، إن لابد أن الإنسان يتذكر شيئا معين حينما ينفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الكهانة، لأن الكاهن يأخذ جعلا ويجيب عما سئل عنه ويتكلف السجع ويكذب كثيرا، وإن التبس على الحمقى لإخباره عن بعض المغيبات بكلام منثور. فتأمل، يبقى عشان تنفي الكهانة بتحتاج إيه؟ تتذكر أشياء معينة حتى تنفي الكهانة. أما الشعر فقليلا ما تؤمنون، لأن الفرق بين الشعر والقرآن في غاية الوضوح، لا يلتبسان أبدا إلا على من لا يعقل. أما الكهنة قال فقليلا ما تذكرون، الإنسان يحتاج إلى تذكر أشياء معينة، هي أن الكاهن يأخذ جعلا، كان بيأخذ مالا يعني، ويجيب عما سئل عنه، يسأل سؤالا فيجيب، ويتكلف السجع في الكلام، ويكذب كثيرا، فيلتبس كلامه على الحمقى لأنه يخبر عن بعض المغيبات بكلام منثور. فكل هذه العمليات التي ذكرناها تحتاج لإيه؟ تذكر. فذلك قال وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل أي هو تنزيل من رب العالمين، أي ممن رباهم بصنوف نعمه، ومن نعم الله عز وجل ما نزله وأوحاه ليهتدوا به إلى سبل السعادة ومناهج الفلاح. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون بالتاء والياء في الفعلين، يعني قليلا ما يؤمنون وقليلا إيه؟ ما يذكرون. قوله بالتاء والياء في الفعلين أي في ما تذكرون وفي هذه الآية، وما تؤمنون في الآية التي قبلها، وبيان أن في تؤمنون قراءتين بالتاء والياء، قليلا ما تؤمنون قراءة أخرى قليلا ما يؤمنون. أما تذكرون ففيها ثلاث قراءات بالياء مع تشديد الذال فقط، قليلا ما يذكرون، يبقى بالياء يذكرون مع تشديد الذال فقط، وبالتاء مع تشديد الذال وتخفيفها، تذكرون أو تذكرون تخفيف الذال. وما زائدة، قليلا ما زائدة مؤكدة لمعنى القلة، والمعنى أنهم آمنوا بأشياء يسيرة وتذكروها مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والصلة والعفاف، فلم تغن عنهم شيئا، بل هو بعدما نفى عنه الشعر والكهانة قال بل هو تنزيل من رب العالمين. ثم يقول تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، التقول هو افتعال القول، وأن يقول الإنسان عن آخر إنه قال شيئا لم يقله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي يقول القاضي كنعان. قوله تعالى ولو تقول علينا إلى آخره، هذا على سبيل الافتراض، لذلك استعمل لفظة لو، الشرط لو احتمال، لكن مش معناه يقع في الحقيقة. أي لو كان زعمكم أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم يأتي به من غير أن نوحيه إليه لعاجلناه بالعقوبة، ونحن قادرون على ذلك، لا يمنعنا منه مانع. وكذلك أخذ الله عز وجل مدعي النبوة مسيلمة الكذاب الذي هلك قتلا على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ليس محمد متقولا، بل هو صادق بار راشد، والله تعالى صدقه بالمعجزات وحماه وعصمه وأيده بنصره وبالمؤمنين وأعز دينه وهزم أعداءه، فله سبحانه الحمد والشكر. يعني بنتذكر قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت فيحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهنا مجرد كلمة لو مش معناه أنه ممكن يقع، هذا يعني أن هذا يحتمل على الأنبياء لأنهم معصومون من الصغائر، فكيف لا يعصبون من الشرك. فهنا لبيان المعنى أن لو افترض حصول ذلك على سبيل الفرض فقط، أما في الواقع فهذا غير وارد إطلاقا لأنهم معصومون عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنلاحظ هنا أن الجلال المحلي قال إيه؟ ولو تقول، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإمام المفسر أبو حيان فقد تأدب هنا فقال: ولو تقول علينا، أي ولو تقول متقول علينا، لئلا ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حيان: إنه فعل تقول يعود على المتقول المضمر، يعني ولو تقول متقول علينا، وليس عائدا على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لاستحالة وقوع ذلك منه. قال: فنحن نمنع أن يكون ذلك على سبيل الفرض في حقه صلى الله عليه وسلم. فالإمام أبو حيان رفض أصلا فكرة أن ممكن إيه يفترض، لكن الجواب عن ذلك ما ذكرناه من آية سورة الزمر: لئن أشركت ما يحبطن عمل، كذلك لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين. فهذا مجرد فرض لتجلية حقيقة معينة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض إعرابها إيه؟ أحسنت، نائب مفعول مطلق. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض نائب مفعول مطلق. الأقاويل بأن قال عنا ما لم نقله، والأقاويل جمع الجمع، يبقى قول جمعها إيه؟ أقوال، وجمع أقوال إيه؟ أقاويل، يبقى أقاويل جمع الجمع، زي إيه؟ بيت وأبيات وأبايد. يقول الزمخشري: وسمى الأقوال المتقولة أقاويل تصغيرا لها وتحقيرا، كقولك الأعاجيب والأضاحيك، كأنها جمع أفعولة من القول، يعني أقولة، كنوع من الأعاجيب والأشياء التي تضحك، يعني أضاحيك، زي أضحوكة وأعجوبة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل بأن قال عنا ما لم نقله لا أخذنا منه باليمين، اللام واقعة في جواب لو، لا أخذنا يعني لنلنا منه عقابا باليمين، باليمين يعني لعاقبناه بالقوة والقدرة. يعني كلمة اليمين استعملت معنى القوة قبل كده في سورة إيه؟ الصفات: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، اليمين بمعنى القوة والقدرة، كنتم تستضعفوننا. كذلك هنا لأخذنا منه باليمين لعاقبناه بالقوة والقدرة. وعلى هذا القول إذا قلنا إن اليمين هي القوة والقدرة، فالباء هنا أصلية، لأخذنا منه باليمين، أي لأخذناه بقوة منا باليمين، والباء تكون إيه؟ حالية، والحال بيكون من إيه؟ من الفاعل، لأخذنا يبقى باليمين حال من نا الفاعل، وتكون منه في حكم الزائدة، لأن إيه؟ لأخذنا منه باليمين، ما دامت الباء أصلية يبقى منه تكون في حكم الزائدة، يعني لأخذناه بقوة منا، لكن يجوز أن تكون الباء زائدة، أخذنا منه باليمين، يعني بمعنى إيه؟ اليمين، يعني لأخذنا منه يمينه، لأخذنا يمينه يعني ذراعه اليمنى. ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين يقولون إنه نياط القلب، وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه، وقيل عرق في القلب يجري منه الدم إلى العروق كلها. يعني أعتقد ده الأورطة أو الأورطي، مش عارف ينطبق على إيه بالضبط، لأن التعبيرات العلمية اللي زي كده يعني علماءنا فيما مضى بيستعملوها على حسب مستوى العلم أو الثقافة في عصرهم يعني. فكنا نحتاج الحقيقة مراجعة بعض المراجع نعرف بالضبط الوتين يسمى إيه الآن يعني. لأن عرق ما كل اللي بيتصل بالقلب ما هي عروق، سواء يعني شرايين أو أوردة، فهي أكبر واحد فيهم هما الأورطي. ما أعرفش، أنا غير متأكد، حد عنده علم في هذا؟ أنت دراستك طبية؟ خلاص طبعا. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. طبعا ده أيضا يؤيد إيه؟ أن الكلام على شخص جسم، إنه لقول رسول كريم يعني محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو البشر. أما جبريل فلا يقال فيه إيه؟ ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما نوع ما؟ نافية حجازية. فما منكم من أحد عنه حاجزين. طيب أحد أعرب إيه؟ اسم ما، ومن تكون زائدة لتأكيد النفي. فما منكم أحد يعني، لكن من زائدة لتأكيد النفي، يبقى أحد اسم ما. ومنكم أعربها حال، من إيه؟ من أحد. فما منكم من أحد عنه حاجزين. حاجزين يعني إيه؟ مانعين. يقول خبر ما، يعني كلمة حاجزين هي خبر إيه؟ ما، لأنه هو محط الفائدة، ده المقصود. آية الكلام حاجزين. وجمع لم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز حاجزا، وإنما قال حاجزين. جمع لأن أحدا إذا جاءت في سياق النفي كانت بمعنى الجمع، وضمير عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا مانع لنا عنه من حيث العقاب. حقيقة سورة الحق من السور الذي لو قرأتها بتشعر بمدى يعني قهر يعني السلطة الإلهية، وأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون نزل من عند غير الله عز وجل، بالذات في هذا الموضع. ولو شوف العظمة، العظمة في الكلام هنا، لا يمكن أن بشرا يقول هذا الكلام. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا، تعظيم العظمة، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذا موجود في القرآن في مواضع كثيرة، في سلطة عليا وقوة عليا هي التي توحي هذا القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مبثوث يعني كثيرا جدا في القرآن الكريم. فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني لا مانع لنا عنه من حيث العقاب. وإنه لتذكرة للمتقين. إنه الواو حرف عطف، فالكلام معطوف على جواب القسم السابق، فهو من جملة المقسم به. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. يبقى اللي بين القسمين ده اعتراض، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه، فهنا عطف على القسم السابق، فهذا الكلام هو من جملة المقسم به، وما بينهما اعتراض، اعتراضين. وإنه أي القرآن لتذكرة للمتقين. هنا فائدة يعني في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني المعنى الذي رفضه أبو حيان اللي هو مجرد الافتراض أيضا يرد عليه بإيه؟ بقول الله تبارك تعالى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيء. لكن هل معنى ذلك إنه ممكن يقع ذلك؟ ده مجرد إيه؟ افتراض. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيء. فقوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل كما ذكرنا هو مجرد افتراض لما لا يتصور وقوعه منه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الافتراض في القرآن فيما هو أعظم من ذلك. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على أحد الوجوه الثلاثة في التفسير. قل إن كان للرحمن ولد، أول تفسير إيه؟ إن فيها يعني ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله الذي ليس له ولد. أو قل إن كان للرحمن ولد، إن صدق أن الرحمن له ولد فأنا أول العابدين، بمعنى المستنكفين عن عبادة هذا الإله الذي يحتاج إلى الولد، فأنا أول العابدين. قل فما عبد عثمان، يعني فما استنكف عثمان في الرواية، فأنا أول العابدين بمعنى أنا أول المستنكفين عن عبادة إله له صاحب أو ولد. أما القول الثالث فهو الشاهد هنا، قل إن كان للرحمن ولد على سبيل الإيه؟ الافتراض، إن يعني لو كان الرحمن ولد، قل إن كان على سبيل الافتراض فقط، في شيء هو أعظم من إيه؟ من الذي نحن بصدده. وأيضا جاء على سبيل الافتراض قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإذن لم منع من أن يكون المراد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الافتراض، مع أنه قطعا معصوم صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. ويقول القاسمية ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي افترى علينا، وسمى الكذب تقولا لأنه قول متكلف كما تشعر به صيغة التفاعل. والأقاويل إما جمع قول على غير القياس، أو جمع الجمع كالأناعيم، جمع أقوال وأنعام. وقيل تسمية الأقوال المفترى أقاويل تحقيرا لها، كأنها جمع أفعولة من القول كالأضاحيك، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن جرير أي لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة ثم لقطعنا منه نياط القلب، وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة ولا يؤخره بها. وقد قيل إن معنى قوله لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه، قال وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بيديه لبعض أعوانه، خذ بيده فأقمه، امسكه من إيديه وروح وقفه هناك، أو افعل به كذا وكذا، فبيبدأ بإيه؟ اقبض عليه من إيدي اليمين، خذ بيده فأقمه وافعل به كذا وكذا. قال وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين يعني لا أهناه، كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله. وقال الزمخشري المعنى لو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته. وقص اليمين عن اليسار لأن القائل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره، وإذا أراد أن يوقعه في جيده عنقه وأن يكفحه بالسيف وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخذ بيمينه، علشان يبقى أشد عليه في النكال، لأنه في هذه الحالة وأخذ بيمين هكون من أمامه فحيشوف الإيه؟ السيف وهو يسقط عليه. فمعنى لأخذنا منه باليمين لأخذنا بيمينه، كما أن قوله لقطعنا منه الوتين لقطعنا وتينه، وهذا بين. وما قرره الزمخشري أبلغ في المراد، وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة، إذ على الأول يفوت التصوير والتفصيل والإجمال، اللي هو إيه بقى؟ قول الأول لأخذنا منه اليمين اللي هي الإيه؟ لأخذناه بالقوة منا والقدرة، لكن الأقرب أن باليمين يعني بيده اليمنى لقصد الإهانة وأن يرى هذا السيف وهو يسقط على رقبته. يقول وما قرره الزمخشري أبلغ في المراد، وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة، إذ على الأول يفوت التصوير والتفصيل والإجمال، لأن قوله باليمين بعد لأخذنا منه بيان بعد الإبهام، أخذنا منه بإيه؟ باليمين إيد اليمنى، ويصير قوله منه زائدا من غير فائدة، ويرتكب المجاز من غير فائدة أيضا كما في العناية. فما منكم من أحد عنه حاجزين، ليس أحد منكم يحجزنا عنه ويحول بيننا وبين عقوبته لو تقول علينا. وإنه لتذكرة للمتقين، أي القرآن الكريم، لتذكرة للمتقين أي القرآن، تذكرة للمتقين أي عظة لمن يتقي عقاب الله بالإيمان به وحده وما نزل من عنده. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنا لنعلم أن منكم أيها الناس مكذبين بالقرآن، ونعلم أيضا أن منكم مصدقين به، لأن طبعا هذا يقدر، لأن الله يعلم أيضا أن من الناس من هو يصدق به. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين أي له إيثارا للدنيا والهوى، وإن كان كلمة منكم يعني بعضكم مكذبين، فتتضمن إيه فحوها، ومنكم مصدقين، ولذلك أضافها في الإيه الشرح. وإنا نعلم أن منكم يعني بعضا منكم مكذبين، فهذا يقتضي أننا نعلم أيضا أن منكم مصدقين. وإنه أي القرآن الكريم لحسرة على الكافرين، أي ندامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به. وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين إذا رأوا ثواب المصدقين وعقاب المكذبين به. وإنه أي القرآن الكريم لحق اليقين، أي اليقين المتيقن حق التيقن، إنه لحق اليقين، إنه للحق اليقين الذي لا ريب فيه. لأن اليقين العلم نفسه درجات يتفاوت، هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك إيه؟ حق اليقين وهو أعلى مراتب العلم. مثلا إنسان سمع عن الكعبة المشرفة سمعا فقط ولم يرها، فهذا علم وعلم الإيه؟ اليقين. فإذا رآها فهذا عين اليقين، لكن إذا دخلها أو لمسها أو قبل الحجر الأسود هذا حق اليقين. لو أخبرك مخبر أن وراء هذا الجدار عسلا وصدقته على سبيل اليقين فهذا علم اليقين، فإذا رأيت العسل فهذا عين اليقين، إذا ذقته فهذا حق اليقين. الثلاثة يعني جاءت في القرآن الكريم، فعلم اليقين في قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، عين اليقين قال ثم لترونها عين اليقين، حق اليقين إذا دخلوا الجنة بقى. ها؟ وإنه لحق اليقين، أي اليقين الذي لا ريب فيه. فسبح باسم ربك العظيم، الفاء الفصيحة، إذا علمت كل هذا فسبح نزه باسم ربك العظيم، يقول هنا الباء زائدة، أي سبح ربك العظيم، أو فسبح باسم ربك العظيم أي دم على ذكر اسمه، وادأب على الدعوة إليه وحده وإلى ما أوحاه إليك، فالعاقبة لك ولمن اتبعك من المؤمنين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.